الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عميما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام يتتابع انعقاد هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، مستزيدين من صلاتنا وسلامنا على حبيب قلوبنا وبهجة أرواحنا، إمامنا وقدوتنا وهادينا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وآله وسلم. نستكثر من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، ونحن نتدارس هذا السفر المبارك الشفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى. ونحن نتدارس هذا الكتاب تعلما وتعرفا على حقوقه العظيمة على أمته صلوات الله وسلامه عليه، نزداد بذلك علما وإيمانا، ونستكثر بذلك حبا واستنانا، ونغترف من هذا النبع العظيم اقترابا من هدي رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس المبارك المنعقد في هذا المكان المبارك حري بأن يجعل أحدنا أكثر قربا من ربه في مثل هذه المواطن المباركة زمانا ومكانا، ونحن نتقرب إليه سبحانه بذكره جل جلاله وتعظيمه وتعظيم ما عظم الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمته في الشريعة من جليل ما عظم الله عز وجل في كتابه وأمر أمة الإسلام بتعظيمه واحترامه. فهذا المجلس تباعا لما سبق في ليلة الجمعة الماضية فيما ساق فيه المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن الأمور التي توجب الكفر والخروج من ملة الإسلام عياذا بالله تعالى. وإراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الفصل في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر، كان الداعي إلى إيراد هذا الفصل أنه جعله مقدمة وفي أثناء الحديث عن سبب ومنشأ القول بتكفير من سب الله عياذا بالله تعالى، أو من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من تعدى على حرمات الإسلام بانتقاص واستهزاء وقلة اكتراث وعدم مبولاة. فإن شريعتنا عظيمة، وشريعتنا عظمت هذه الأركان وحرمت حدودها وأوجبت احترامها، فكان من موجبات التعظيم أن يدرك المرء أن من الكفر عياذا بالله أن يقترب من تلك الأمور العظام بانتقاص أو استهزاء أو قلة اكتراث وعدم مبالاة. تقدم في هذا الفصل جملة من المكفرات، نسأل الله السلامة، التي تتابع أئمة الإسلام على الحكم بكفرها وكفر الواقع فيها. وتقدم التنبيه والإشارة إلى أن بيان أهل العلم تكفير الفعل أو القول في كفة، وأن الحكم على الشخص المعين بكفره لاقترافه ذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد في كفة أخرى، ولا تلازم بينهما. وهذا لا يستوجب تناقضا، لأن الحكم على الفعل إنما ينطبق على فاعله إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وهذا أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأعيان، حتى لا يتوهم طالب علم أن تقرير هذه القضايا هي من أبواب التكفير التي يفتحها أهل السنة في عقيدة الإسلام، وحاشاهم، إنما يقررون ما قررته الشريعة وينطقون بما نطقت به نصوص الكتاب والسنة، وما ذاك إلا تعظيما لحرمات الإسلام وتأسيسا لشعائره العظام وبيانا لأهمية ركائزه التي جاءت الشريعة ببيان تعظيمها واحترامها. والفصل فيه طول علنا ننهيه في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة، أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين، فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر أيضا عن الله أنه خاتم النبيين وأنه أرسل إلى كافة الناس. ثم قال: وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد منه دون تأويل ولا تخصيص، فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا. ثم يوالي رحمه الله حديثه في ذكر ما يقع الكفر به خروجا من ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم. ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك. من الأمور التي تستوجب الكفر أمة الإسلام، نسأل الله العافية، أن يقع المرء في شيء من نواقض أصول الإيمان ولوازمه، ومن ذلك تكفير كل من دافع نص الكتاب. والمقصود بالمدافع الرفض والامتناع والمنازعة لصريح ما دل عليه القرآن. ووجه التكفير في مثل هذا الموطن أنه تكذيب لكتاب الله عز وجل، فإذا قرر القرآن أمرا فوقف العبد أمامه موقف إباء ورفض ومدافع، كان رافضا لكتاب الله عياذا بالله، وهذا كفر لم تراء فيه. قال: أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره، قال: كتكفير الخوارج بإبطال الرجم. فإن حديث الرجم صحيح، ووجوده في السنة وعدم وجوده في القرآن لا يستلزم تناقضا، فمن ادعى أن إثبات الرجم بالسنة لعدم وجوده في القرآن مرفوض كما ذهبت إليه بعض الطوائف هو رفض لحكم صريح من أحكام الإسلام دلت عليه السنة في حديث مجمع على نقله مقطوع به، ولم يزل حد الرجم من الحدود الشرعية التي لم يختلف عليها الفقهاء. فإذا جاء من ينكر حدا من حدود الشريعة بدعوى أنه غير مذكور في القرآن، وأن الرجم إذا لم يكن مذكورا في القرآن وشأن الحدود أن تكون قطعية الثبوت وذلك يستوجب الرد، فقد أتى أمرا شنيعا وهو رفض حكم من أحكام الشريعة. قال رحمه الله: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. وهذا من الأهمية بمكان اليوم أمة الإسلام، فإن فئاما من بني الإسلام يدين بالإسلام ويعتقد أنه الحق، لكنه بإزاء الأديان والمعتقدات والملل الباطلة الكافرة يقف إما موقف التصحيح لها باعتبار تجويز الديانة بأي دين تحت منطلق ما يسمى بحرية الأديان، وأنه يسوغ للمرء أن يختار ما شاء من دين، وأن يلقى المرء كل بما يدين لله تعالى به، أو أن يشك في كفرها أو يتوقف فيها. لماذا كان هذا معارضة لصريح القرآن؟ لأن الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله جل جلاله يقرر في كتابه بكلامه الكريم سبحانه كفر كل من خرج وخسارته بخروجه عن الإسلام. قال: إن الدين عند الله الإسلام. فحصر هذا في دينه سبحانه والحكم ببطلان سائر الأديان سواه يناقض تماماً دعوى من يقول إن سائر الملل اليوم التي يدين بها البشر ما كان منها كتابياً وما كان منها وضعياً كله سائغ ويجوز للمرء أن يختار ما شاء من دين، فهذه مناقضة صريحة لحكم القرآن. فرق بين هذا التقرير يا كرام وبين أن يقال إن شاء المرء أن يختار ديناً فيتحمل تبعته ويحاسب عليه، لكنه مطالب في هذه الدنيا ألا يعيش كراهية أو حربا أو إساءة أو أذى وصدا عن سبيل الله من أجل معتقد باطل اعتقده. فقضية التعايش بسلام على وجه الأرض أن يكف أهل الباطل شرهم وأذاهم عن ملة الإسلام ليس معناه إقرارهم على كفرهم وعقيدتهم الباطلة، فهذا شيء وذاك شيء. والذي يقرره المصنف رحمه الله تكفير من دان بغير ملة المسلمين، يقال عنه هو كافر، وهذا ليس حكما تطلقه أمة الإسلام على غيره، هذا حكم الله عز وجل. ولذلك لا يتوقف إنسان في الحكم بكفر هؤلاء سواء كانوا أهل كتاب أو وثنيين أو مشركين بالله عز وجل، وقد عمهم وصف القرآن بالكفر في غير ما آية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذا يستوي فيه كل من كفر بالله مشركا كان وثنيا أو كتابيا، فكل أولئك ما لم يقبل أحدهم دين الإسلام ويصدق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن دين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الأديان. قال المصنف رحمه الله: وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك. يعني أن يقرر شيئا بكلامه ثم هو يعتقد خلافه فهذا تناقض يستوجب عدم استقامة المرء على مقررات العقيدة ولوازمها في مثل هذه القضايا العظام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تقدم عليا وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم. فهؤلاء قد كفروا من وجوه: لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه كفرة على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة. ثم كفروا من وجه آخر بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى قولهم وزعمهم أنه عهد إلى علي رضي الله عنه وهو يعلم أنه يكفر بعده، على قولهم: لعنة الله عليهم وصلى الله على رسوله محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أنموذج أيضا لبعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وهي أبعد ما تكون عن عقيدة الإسلام. وسمى المصنف رحمه الله طائفة من طوائف الروافض الغلاة الذين كفروا جميع الصحابة بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تغلو فيه الشيعة برفعه فوق منزلته، إلا أن هذه الطائفة الكميلية نسبة إلى أبي كامل من غلاة الشيعة الأوائل ذهبوا إلى تكفير جميع الصحابة لأنهم لم يبايعوا علي رضي الله عنه بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكموا بكفرهم جميعا. فمن بقي؟ بقي علي رضي الله عنه، ثم قالوا وعلي أيضا كافر لأنه لم يطالب بحقه في الخلافة وينتزعها ممن أجمع الصحابة عليه وهو أبو بكر رضي الله عنه. وحسبك من حكاية هذا القول بيانا لفساده يغني عن شرحه وإيضاح مكامن البطلان فيه، لكن هكذا يفعل الغلو بأصحابه، يقودهم إلى مآزق من المعتقدات والأقوال والتقريرات التي لا يقبلها عقل ولا يمكن أن يرضى به نصف عاقل، لأنه لا يستقيم به عقل سديد ولا رأي سليم، فضلا عن أن يكون وراءه دليل صحيح. قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء كفار، ما وجه كفرهم؟ قال: كل من يعتقد عقيدة تقوده إلى تضليل جميع الأمة. وهذا مأخذ دقيق، العقائد الباطلة التي تجعل أمة الإسلام كلها ضالة وهم وحدهم على صواب وحق وهم أهل الجنة، وبقية الأمة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من القرون المفضلة إلى سائر أزمان الأمة أنهم كلهم في ضلال ونار وبوار، كل هذا بيان لمنشأ من الأقوال المنحرفة التي يضل أصحابها ويخرجون بها عن دين الإسلام. قال: نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة. قال رحمه الله: فهؤلاء كفروا من وجوه. أولا، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها. كيف أبطلوها؟ من الذي نقل الشريعة إلينا أمة الإسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم. من الذي روى القرآن للتابعين؟ من الذي روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التابعين؟ من نقل الدين بحلاله وحرامه وأحكامه وتفصيلاته ودقائق تشريعاته؟ ما في إلا الصحابة. فإذا حكمنا على الصحابة عياذا بالله بالكفر والضلال والخروج من الإسلام أبطلنا الشريعة كلها، لأنه سيأتي من بعدهم فيقول: طيب إذا حكمنا بكفر هؤلاء فعمن نأخذ الدين؟ وجدت نفسك أمام هدم للشريعة من خلال بوابة الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. ومن هنا وقفت أمة الإسلام بحزم وعزم ورفض لمذهب وعقيدة الشيعة الروافض لطعنهم في الصحابة رضي الله عنهم، وإن لم يبلغ بعضهم مرتبة تكفيرهم، لكن مجرد الطعن في الصحابة والحكم بضلالهم أو رميهم بالفسق أو الخروج عن الحق أو اتهامهم بالظلم، كل ذلك والله من عظيم البطلان الذي يقدح في الشريعة كتابا وسنة وحلالا وحراما. وهذا الذي أفضت إليه عقيدة الشيعة اليوم. فإذا نظرت إلى مصادرهم في الدين ورواياتهم في الشريعة وأحكامهم التي يبنون عليها الحلال والحرام، فإنهم قد استبعدوا منها سائر الصحابة الأئمة رضي الله عنهم، فلا يرون حديثا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عائشة ولا عن أبي هريرة ولا ابن عمر ولا جابر ولا سائر الصحابة الكرام الكبار الأئمة رضي الله عنهم أجمعين، لا يرون عنهم، هم يذمونهم، فكيف يأخذون عنهم الدين؟ ثم ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة دواوين من الرواية ليست عند أهل السنة منها في شيء، وتقريرات وفقه وعقيدة هي مختلفة المصدر والمأخذ والمنزع. لما افترق الأصل الذي بنيت عليه العقيدة اختلفت أحكامها أصولا وفروعا، فهذا منشأ موقف أهل السنة في التحذير من مذهب الرافضة وعقيدة الشيعة. قال رحمه الله: لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها إذ انقطع نقلها ونقل القرآن لأن ناقليه كفر على زعمهم عياذا بالله. قال: وإلى هذا أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة. ليش الحكم الرواية عن الإمام مالك بقتل من كفر الصحابة؟ ليس لأن الصحابة معصومين أو مقدسين في الشريعة، لكن الطعن فيهم هو طعن ضمني في القرآن وفي السنة التي بين أيدينا اليوم. فإذا طعنت فيهم عياذا بالله، ومن يقول بكفرهم عياذا بالله، هو طاعن في القرآن الذي بين أيدينا اليوم. فممن أخذنا القرآن إلا عن أبي بن كعب وعثمان وابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. فإذا كان هؤلاء عياذا بالله من ذلك القول الذي لا يقبل مسلم إمراره على لسانه ولا أن يلقي له سمعا، إذا حكمت على هؤلاء بالكفر والضلال والفسق والفجور والظلم، فأي قرآن وأي سنة وأي دين ستروه عن هؤلاء الموصوفين بتلك الأوصاف الشنيعة؟ قال: فهذا وجه لكفرهم لأنه هدم للإسلام من أصوله. قال: ثم كفروا من وجه آخر بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى قولهم وزعمهم أنه عهد إلى علي. ما وجه الكفر هنا؟ هم يقولون علي أحق بالخلافة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إليه بالخلافة من بعده، لكن الصحابة كما يقولون والله حسيبهم، يقول لكن الصحابة تآمروا وانتزعوا الخلافة من علي وأبعدوه عن الخلافة ظلما وعدوانا إلى سائر ما يقولون. سنقول لهم: حتى هذا القول الذي تقولونه يفضي بكم إلى الكفر لانتقاصكم وظنكم السيء برسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين؟ أليسوا يكفرون عليا رضي الله عنه على مقتضى قولهم لأنه لم يطالب بحقه؟ كفروا الصحابة لأنهم ما أعطوا الخلافة لعلي، ثم كفروا عليا لأنه لم يتقدم بطلب حقه في الخلافة والإمامة. فإذا كانوا يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة من بعده، فهم أيضا بهذا القول كفار. كيف؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى؟ إن هو إلا وحي يوحى، وأمور عظام في الأمة كالخلافة والإمامة لا تأتيه إلا بوحي، أفيعلم بالوحي أنه سيكون بعده كافرا ثم يعهد إليه بالخلافة؟ هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وزعمهم أنه عهد إلى علي رضي الله عنه وهو يعلم أنه يكفر بعده على قولهم لعنة الله عليهم، وصلى الله على رسوله محمد وآله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم أو للشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. هذه القضية من مهمات العلم بها في زماننا الحاضر أمة الإسلام، ومن مهمات التنبيه عليها والتنبه لها وبثها بين جيل الأمة، خصوصاً بين شبابها وفتيانها، لأن داعي التقليد ونزعة التأثير التي طغت على جيل اليوم من بني الإسلام قد انزلقت فيها بهم الأقدام إلى مثل هذه المهاوي الخطيرة. التشبه على عمى، والتقليد على غير بصيرة، والانطلاق وراء القوم تشبها بزيهم أو بفعالهم وصنائعهم على غير دراية بما وراءها وما تحمله. قال المصنف رحمه الله: الإجماع على كفر كل فعل لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام وهو يفعل ذلك الفعل، كالسجود للصنم والشمس والقمر والصليب والنار. هذا لا يمكن أن يفعله مسلم تقليدا ثم يقول: أنا لا أقصد به شيئا إلا أنني أقلد فلانا وأفعل مثل ما رأيت أو سمعت أو شاهدت. هذا يا إخوة من المزالق الخطيرة على أصحابها في عقائدهم. السجود لغير الله كفر صريح، ولا يصدر عن مسلم ثم يعتذر بأنه لا يقصد إلا التقليد. هذا التقليد يحمل في دلالته كفرا صريحا بالله، والمسلم المعظم لربه المعتقد لوحدانيته جل جلاله لا يفعل ذلك أبدا. قال رحمه الله: كالسجود للصنم والشمس والقمر والصليب والنار، هذا فعل لا يصدر إلا من كافر. قال: نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر. وهك أمثلة أخرى، قال: السعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها. الكنائس جمع كنيسة، دار النصارى في تعبداتهم، والبيع جمع بيعة هي معبد النصارى أيضا، بيوت العبادة ودورها التي يختص بها الكفار. كتابيين كانوا أو وثنيين، فلو جاء إلى معبد من معابد الوثنية أو المجوس أو الهندوس، أو جاء إلى كنيسة أو بيعة من البيع التي يتعبد فيها اليهود والنصارى، فدخلها وقصدها وسعى إليها، يحضر محافلهم أو صلواتهم أو عباداتهم، فإن ذلك أيضا من الخطر العظيم الذي يجنيه المسلم على نفسه. قال: والتزيي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس. التزيي بالزي التشبه بهم في اللباس، ضرب مثالا فقال: كشد الزنانير، جمع زنار، وهو حزام كان النصارى يشدون به على وسطهم في اللباس حتى أضحى علامة فارقة، فإذا رؤي من يلبس ذلك عرف أنه نصراني. وفحص الرؤوس حلق وسطها وترك أطرافها، فهو شعار أيضا من فعل بعض أساقفة النصارى والقائمين على الكنائس عندهم. كل فعل يحمل دلالة دينية عند أصحابها فإنه متعلق بأمر له أصل في اعتقادهم ودينهم، فالتشبه هاهنا خطير محرم، بخلاف التشبه العام الذي هو في أصله مباح وتشترك فيه البشرية، أن تشاركهم في أكل نوع من الطعام وشرب نوع من الشراب ولبس لباس أصله الإباحة، لا يخالف أمرا شرعيا ولا ينافي قواعد الإسلام في اللباس ولا في مظهر المرء، كل ذلك أصله الإباحة. فمن لبس لباسهم المعتاد في البلد مما لا يخالف أمرا شرعيا فلا حرج فيه، إنما الحرج في اللباس أو الهيئة والمظهر التي تربط صاحبها بدلالة رمزية تشير إلى معتقد ودين. فهذا الذي ينبه إليه أهل العلم، لأن مجرد وقوع النظر على هيئة ما ذات دلالة دينية ينصرف الذهن مباشرة إلى عقيدة أصحابها، فلباس المسلم لها ذات دلالة على أنه قد شاركهم في ذلك المعتقد الكافر عياذا بالله. وكذلك في هيئته، لو كانوا يحرقون لحاهم على هيئة معينة أو شعر رؤوسهم أو شواربهم أو يصنعون في أجسادهم شعارا أو هيئة ما ذات دلالة مقصودة على أنها تعني التثليث في الألوهية عياذا بالله، أو الشرك مع الله واعتقاد أن معه إلها آخر وسائر تلك العقائد الكافرة، فإن المشاركة لهم في ذلك اللباس والهيئة والمظهر والأفعال هي من الأمور التي أجمع أهل العلم على تحريمها، بخلاف المشابهة لهم أو الموافقة لهم التي تقع اتفاقا عن غير قصد تشبه في كثير من الأحيان. فأن تعيش البشرية نمطا مشتركا من أنماط الحياة هذا ليس تشبها، إذا أشبهت أمة الإسلام غيرها في كثير من مظاهر الحياة المعاصرة اليوم وأنماطها التي لا علاقة لها بالمعتقدات والأديان، كأنماط الطعام والشراب والمواصلات والركوب وكثير من مظاهر الحياة، هذه لا حرج فيها ولا يقال هذا تشبه بالكفار، إنما التشبه المحرم الذي يستقل به أهل الكفر علامة ترمز إلى دينهم ومعتقدهم الكافر، فالمشاركة فيه لهم محرمة. ثم هل هي تستلزم كفرا؟ ذلك يعود إلى تفصيل، لأن المشابهة على مراتب، فأعلاها حرمة، والتي قرر المصنف رحمه الله الحكم بكفر فاعلها قال: الفعل الذي لا يصدر إلا عن كافر، كالسجود للصنم والشمس وإتيان الكنائس للتعبد والدخول في البيع مع أهلها والتزيي بزيهم، قال: وإن صرح فاعلها بالإسلام، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله تعالى بعد علمه بتحريمه، كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة، لأن ما قطع في الشريعة بتحريمه فاعتقاد استحلاله مناقضة وتكذيب للقرآن. القرآن يقول القتل حرام ثم هم يستحلونه، القرآن يحكي تحريم الخمر والزنا والقتل وسائر الكبائر ثم هم يعتقدون حله. فاستحلال المحرمات التي جاء حكم التحريم بها قطعيا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك كله يستوجب الكفر عياذا بالله. قال المصنف بعد علمه بتحريمه، قيد مهم احترازا عمن يقع في شيء من ذلك الاستحلال جهلا أو خطأ عن غير علم، فإنه لا يبلغ حد التكفير. قال كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة. سائر الطوائف الإباحية التي تستبيح المحرمات كالزنا والفروج المحرمة والخمور وسائر المحرمات التي تنبع من الشهوات البهيمية التي ينساق فيها المرء لشهوته الحيوانية، كل أولئك استحلوا المحرمات، فإنهم يقودون من يتبعهم إلى هوية الكفر عياذا بالله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه. هذه من القواعد العظام في تكفير من يقع فيها، نقطع بتكفير من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف متواترا بالنقل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه. أن يأتي يوم إنسان يقول إنه مسلم، يقول إنه مسلم، ثم يريد أن يخالف أمة الإسلام في شيء مما تقرر عبر 14 قرنا من الزمان، ليقول اليوم إنه لا يبدو له ذلك ويخالف فيه ولا يقر به وله فيه وجهة نظر وله فيه رأي معتبر وخسئ وبئس ما قال، لكن ذلك ليس مجرد ضلالة ولا هي مجرد غواية، بل هي كفر يخرج به صاحبه من أمة الإسلام وإن قال إنه مسلم. من ينكر وجوب الصلوات، من يقول إن الصلوات يمكن أن نناقش فيها، ومن يزعم أن القطع بإيجابها يحتمل المناقشة، ومن ناقش في فرضية الصوم وذهب إلى جواز إسقاطه عن بعض من يشق عليه من غير من استثنى الشرع من أصحاب الأعذار، ومن ناقش في وجوب الحج وفي تحريم المحرمات التي جاءت الشريعة بالقطع بتحريمها، ليقول إن الزنا وتحريمه كبت للغريزة الجنسية، وأن يقول إن الربا وتحريمه نقض لحاجة البشرية إلى الاقتصاد وديمومة المال واستدامته ونجاح الأعمال وقيام الدول، ومن يقول ومن يقول، فيأتي إلى محرمات الإسلام العظام أو واجباته الكبار فيناقشها معترضا مخالفا رافضا لها، ويرى أن ذلك مما يسعه فيه الاختلاف، ثم يقول لك أنا مسلم لكن هذا اجتهاد، ثم يقال عنه المفكر فلان والفيلسوف فلان والمجتهد وصاحب التقريرات والنظر والمتخصص في الاقتصاد والطب وكذا. كل هذه ليست مجرد ضلالات ولا غواية، بل هي كفر خروج من الإسلام، نسأل الله السلامة. نعم. وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه، كمن أنكر وجوب 5 صلوات أو عدد ركعاتها وسجداتها ويقول إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة وكونها 5. هل يوجد أحد ممن ينتسب إلى الإسلام من قال هذا الكلام؟ نعم، هناك من أنكر وجوب الصلوات 5، وسيأتيك الكلام أنه كفر بعض الخوارج لما قال إن الصلاة تكفي في طرفي النهار، ومن قال من بعض الباطنية من غلاة الصوفية والشيعة إن الفرائض أسماء رجال أمرنا بولايتهم، والخبائث والمحرمات ليست هي الزنا والخمر والربا، لا، إنما هي أسماء رجال ترمز إلى من أمرنا بالبراءة منهم والتخلي عنهم. ضلال في ضلال، وباطنية تهدم نصوص الشريعة رأسا على عقب وما تبقي ولا تذر. لكن لما وجد من يقول هذا ممن ينتسب إلى الإسلام ويقول إنه مسلم، احتاج أهل العلم إلى تقرير هذه القواعد ليقرر القاضي عياض رحمه الله تعالى قبل نحو من 1000 سنة ما نحتاج اليوم إلى ذكره ورفع الصوت به ورفع رايته والإعلان للأمة أن كل من خرج عن هذا الإطار فجاء يهدم أصول الإسلام ليناقش في الفرائض والمواريث التي قررها القرآن وقرر فيها الأنصبة وأعطى كل ذي حق حقه، ليقول اليوم إن هذا لا يتناسب مع أنماط الحياة المعاصرة، وحق المرأة في الميراث لا بد أن يعاد النظر فيه في ظل شريعة الإسلام، ومن ينظر إلى أحكام النكاح وجواز التعدد للرجل أن ينكح 4 وتحريم ذلك للمرأة فيناقش فيه بدعوى ما قامت عليه الحياة المعاصرة اليوم من التسوية والنظر في متطلبات ذلك وسائر ما تسمعه مما يضرب بنصوص الشريعة وقواعدها وأصولها العظام. قال المصنف: من أنكر قاعدة من قواعد الشرع، ومن أنكر ما نقل بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع الإجماع المتصل. تعرف ما معنى الإجماع المتصل؟ الذي أجمعت عليه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وزمن الأئمة 4 أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ثم من بعدهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ينبت في الإسلام نابتة سوء بعد 14 قرنا من الزمان، ليقول إن هذا لا يناسب الحياة المعاصرة اليوم، وأننا بحاجة إلى تجديد الاجتهاد وإعادة النظر في تفسير القرآن وغربلة ما ثبت عندنا من السنة. فليس بالضرورة أن كل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، ثم يطلقون العنان لمداخل الشيطان وجنده وحزبه من إنس وجان لتعيث عبثا في أحكام الإسلام ومقرراته. فاعلم رعاك الله أن مثل هذا الصنيع الذي قد يسلط عليه الضوء ويصدر في الإعلام لأغراض ليست مشبوهة بل مفضوحة مكشوفة، إنما هي لحرب الإسلام صراحة، وأن تشوش أحكام الملة في أذهان الناشئة ممن ضعف تحصيلهم العلمي وليس لهم حظ من التأصيل والنظر في أحكام الشريعة، فتتلقف عقولهم الفارغة تلك الأقاويل فتعبث فيها ثم تنشأ كثير من الإشكالات والشبهات. متى أبصرت ذلك فاعلم أنك وجدت من وقع في حفرة من حفر الخروج من الإسلام وإن زعم أنه مسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كمن أنكر وجوب 5 صلوات أو عدد ركعاتها وسجداتها ويقول إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة وكونها 5 وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه، إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي، والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد. يعني يقول ما في القرآن إلا أنها صلوات، لكن أعطني في القرآن أن الفجر ركعتان، أعطني في القرآن أن الظهر 4، أعطني في القرآن عدد الركعات. يقول هذا ليس موجودا في القرآن وليس فيه نص جلي، والأحاديث المروية فيه في السنة خبر واحد، وتحت هذه الفرية ردوا كثيرا من نصوص السنة الصحيحة الثابتة بدعوى أنها خبر أحد ومثلها لا يقبل في أركان الإسلام وفرائضه العظام، فأغلقوا بابا عظيما من نصوص الشريعة في الاستشهاد وبناء الأحكام عليها، وكل ذلك من مسالك الضلال والغواية، نسأل الله السلام. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج إن الصلاة طرفي النهار، وعلى تكفير الباطنية في قولهم إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم، وقول بعض المتصوفة إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها، وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم. هذا أيضا قول بعض غلاة المتصوفة، يقول إن العبادة الصلاة والصيام والذكر والقرآن وكذا وكذا هي عبادات، لتربية النفس ومجاهدتها على الطاعة وعلى الارتقاء وعلى الوصول إلى الله عز وجل. فإذا تحقق للنفوس تصفيتها ووصلت إلى باب الله عز وجل سقطت عنها التكاليف. هذا غاية في الضلال وهدم الشريعة يا أمة الإسلام. والله ما زلت أقول لست تعجب من بطلان هذه الأباطيل المفضوحة المناقضة لصريح الكتاب والسنة، إنما تعجب من طوائف من بني الإسلام تنقاد جهلا لمثل هذه الضلالات فتصدقها، وإذا هي جموع كالقطعان التائهة التي تتبع كل ناعق. وآفة ذلك الجهل بالدين وعدم الجلوس في مجالس العلم والتفقه في دين الله عز وجل. وإلا فهل يعقل أن يقبل مسلم بأن يقول إنه يبلغ المسلم مرحلة من الولاية والقرب من الله لا يحتاج فيها بعدها إلى الصلاة ولا صيام رمضان ولا الحج ولا شيء؟ ما هذا الباطل؟ ومن أين بلغ قوم هذا المبلغ العجيب؟ هكذا هي المسالك كما قلت في الضلال وفي الغلو والانحراف، تبدأ شيئا فشيئا ثم تقذف بأصحابها في شيء عجيب لا يقبله عقل عاقل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك إن أنكر منكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو صفة الحج، أو قال الحج واجب في القرآن واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة وأن تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام، لا أدري هل هي تلك أو غيرها. ولعل الناقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه التفاسير غلطوا أو وهموا، فهذا ومثله لا مرية في تكفيره إن كان ممن يظن به علم ذلك وممن خالط المسلمين وامتدت صحبته لهم، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام. نعم، أما الجاهل الذي قد يقع منه هذا القول جهلاً أو حداثة عهد بالإسلام ولا يدري ما معنى مكة ولا عرفة ولا معنى الحج، فقال هذا القول في مجلس من المجالس جهلا منه، هذا يعلم. لكن من يظن به علم ذلك خالط المسلمين وامتدت صحبته لهم، وبالتالي فإذا قلت قرآن يعرف إيش يعني قرآن، وإذا قلت مكة والكعبة، وإذا قلت المدينة، وإذا قلت القبلة، يعرف هذه الأمور، ثم يأتي يتفلسف فيقول لك لا، التوجه إلى القبلة هي حالة نفسية تعيش فيها شعورا تشعر بأنك وصلت إلى مرادك وأنت تخاطب الله ولا حاجة أن تستقبل الكعبة، وأن الحج ليس هو الإتيان إلى مكة والطواف والسعي ولا الوقوف بعرف ولا رمي الجمرات، الحج هو خلوة بالنفس وحالة من التأمل تصل بها إلى تحقيق المراد من الحج، فإذا حققته فلا معنى للحج. هذا الباطل من التأويل الباطني لنصوص الشريعة وأحكامها ورفض أركانها العظام هو مسلك يفضي بأصحابه إلى الكفر. ولأجل أن يحترز المصنف رحمه الله قال: إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام. نعم، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، فيقال له: سبيلك أن تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد، سبيلك أن تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين، فلا تجد بينهم خلافا كافة عن كافة إلى معاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمور كما قيل لك، وأن تلك البقعة هي مكة، والبيت الذي فيها هو الكعبة، والقبلة التي صلى لها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وحجوا إليها وطافوا بها، وأن تلك الأفعال هي صفات عبادة الحج والمراد به، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وأن صفات الصلوات المذكورة هي التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشرح مراد الله بذلك وأبان حدودها، فيقع لك العلم كما وقع لهم ولا ترتاب بذلك بعد، والمرتاب في ذلك أو المنكر بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاق، لا يعذر بقوله لا أدري ولا يصدق فيه، بل ظاهره التستر عن التكذيب إذ لا يمكن أنه لا يدري. نعم، وأيضا فإنه إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقلوه من ذلك، وأجمعوا أنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وتفسير مراد الله به، أدخل الاسترابة في جميع الشريعة، إذ هم الناقلون لها وللقرآن، وانحلت عرى الإسلام كرة، ومن قال هذا فهو كافر. نعم، وهذا بين واضح، من جوز وقوع الوهم والغلط على أمة الإسلام في شيء توارثته عبر القرون في تاريخ الأمة، فجاء يشكك فيقول لا، ليس هذا هو موضع قباء، وليس هنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو مقام إبراهيم، والصفا والمروة ليس جبلين هنا بالقرب من الكعبة، بل هما في موضع كذا وكذا، وأن بحثه التاريخي كشف له تلك المعلومات التي يريد أن يثبت اليوم أن أمة الإسلام عاشت تاريخها السابق كله غلط في غلط، وجاء هو ليكتشف الصواب ويرشد الأمة إلى الصحيح الذي اكتشفه بزعمه. قال إذا جوز على الأمة الوهم والغلط في ذلك، فإنه عندئذ يمكن أن يجعل كل ما نقلته الأمة في الشريعة خطأ وضلالا، ويعود على كل الشريعة قرآنا وسنة، فتنحل عرى الإسلام كرة، يعني لا يبقى منها شيء، ومن قال هذا فهو كافر. نسأل الله السلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية، أو من زعم أنه ليس بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس فيه حجة ولا معجزة كقول هشام الفوطي ومعمر البصري، إنه لا يدل على الله ولا حجة فيه لرسوله، ولا يدل على ثواب ولا عقاب ولا حكم ولا محالة في كفرهما بهذا القول أو من قال بقولهما. واحدة من مناطات التكفير في عقيدة الإسلام التعرض لكتاب الله عز وجل باعتقاد نقصه أو تحريفه أو الزيادة فيه. أما كتاب الله فقد تكفل الله بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقرئ في لوح محفوظ، قراءتان صحيحتان، فالقرآن محفوظ، والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه. فمن يعتقد أن آية من القرآن نقصت عما أوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كفر، أو كلمة، أو أن سورة، أو يزعم أن شيئا في القرآن ليس بين أيدي المسلمين اليوم كما تعتقده بعض طوائف الشيعة، فهذه عقيدة كفر، نسأل الله السلام. قال: وقد سمى المصنف بعض غلاة الرافضة من الباطنية والإسماعيلية من الشيعة هشام الفوطي ومعمر البصري، ومثل أولئك والله لا يستحق تخليد ذكر أسمائهم في كتاب يحفظه العلم وتنقله الرواية، لكنه لا يجد أهل العلم بدا في بعض الأحيان من ذكر الأمثلة وتسمية الأسماء حتى لا تتعجب وتقول إنه لا يوجد من قال بهذا القول. بلى، وهذه أمثلة، فلان وفلان هلكوا ولا يعرفهم أحد، وبقي كتاب الله محفوظا عزيزا منيعا يحفظه الصبيان والأعاجب والعوام في الأمة قبل العرب والمتعلمين والمثقفين وطلاب العلم. هذه آية حفظها الله عز وجل لتكون في أمة الإسلام حفظا لكتابه الكريم سبحانه وتعالى حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال: لا محالة في كفرهما بهذا القول أو من قال بقولهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك تكفيرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حجة له، أو في خلق السماوات والأرض دليل على الله، لمخالفتهم الإجماع والنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاجه بهذا كله وتصريح القرآن به، بل لمخالفتهم دليل الحس والمشاهدة والفطرة، أن يقول قائلهم: ليس في خلق السماوات والأرض دليل على الله، عندما يبلغ القول الباطل في بطلانه مكابرة الفطرة مكابرة الحس، مكابرة الشعور الذي يعيشه القلب البشري، لا حاجة لك عندئذ أن تناقش صاحبه، ولا أن تقيم الحجة عليه، ولا أن تستدل على بطلان معتقده ودليله البين بطلانه. أحياناً بعض الأقوال هي شبهة تحتاج إلى بيان، ودليل يحتاج إلى سياق وتقرير، وبعض الأقوال هي من البطلان يكفي لبيان بطلانها مجرد حكايتها وسياقتها، يكفي في بيان بطلانها، وأنت تستغني تماماً بحقيقة عن إيراد دليل أو تفنيد شبهة أو الرد على باطل مما يعتقده أصحابه. فهذا مثله، قال: مخالفتهم الإجماع والنقل المتواتر وتصريح القرآن به. أقول: بل ومناقضتهم لدليل الحس والفطرة وما يعيشه الشعور البشري، فمكابرة ذلك هي نوع من المباهتة التي لا يحتاج أصحابها إلى استدلال وحجاج وإثبات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين، ولم يكن جاهلا به ولا قريب عهد بالإسلام، واحتج لإنكاره إما بأنه لم يصح النقل عنده ولا بلغه العلم به، أو لتجويز الوهم على ناقليه، فنكفره بالطريقين المتقدمين، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تستر بدعواه. نعم، هذه فرع عن المسألة السابقة. من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن أنه من القرآن الذي في أيدينا اليوم ومصاحف المسلمين، ليس جهلا ولا هو قريب عهد بالإسلام، لكنه تهمة يسوقها وطعن يوجهه لكتاب الله بأنه قد يكون وهما، وأنك تقرأ سورة الكوثر وربما تكون غير صحيحة، وأن آية كذا في سورة كذا ليست من كلام الله، وإنما أدرجها بعض الرواة وهما وخطأ ثم تلقفه بعض الناس، وربما اعتمد على بعض الروايات المكذوبة والأباطيل المدسوسة فاستند عليها، وقام يرفع ناعقه بكل ما يريد به الطعن في كتاب الله عز وجل. قال: بعد علمه، وهذا قيد حتى يخرج الجاهل، ومن لا يدرك ذلك وسبيله العلم كما قال المصنف قبل قليل. سبب كفر مثل هذا القول أنه تكذيب للقرآن وتكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع، للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا. وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، معنى غير ظاهره، وإنها لذات روحانية ومعان باطنة، كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، وزعمهم أن معنى القيامة الموت أو فناء محض وانتقاض هيئة الأفلاك وتحليل العالم، كقول بعض الفلاسفة. نعم، هكذا يقولون في تأويلهم الباطني، يقول: ما في شيء اسمه جنة ونار يعني نعيم حسي أو عقاب حسي، لا، كل ما سمعت وقرأت عن الجنة والنار في الكتاب والسنة هي عبارة عن لذات روحانية، هي معاني باطنية. يقول الفلاسفة: ما في شيء اسمه قيامة، قيامة معناها زوال العالم وفناؤه، اندثار الكون، فناء الفلك، زوال كل مظاهر الحياة واندثارها، هذا هو. وليس معنى القيامة العودة إلى البعث والقيام من القبور وعودة الأرواح والخلق وإحيائهم بعد الموت. هذا القول هو من الكفر الصريح. فمن أنكر الجنة أو النار والبعث والحساب، أشهد أن لا قال المصنف رحمه الله: وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء عليهم السلام. وهذا يشترك فيه غلاة الرافضة وسائر طوائف أهل الأهواء المنتسبة إلى الإسلام، من يزعم أن أئمة مذهب وعلماء ملة يبلغون مرتبة تفوق مرتبة الرسل والأنبياء عليهم السلام، فهذا من بين الضلال المحض. زعم هذا غلاة المتصوفة في أئمتهم الذين يزعمون فيهم الولاية، حتى قال قائلهم: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وغلاة الرافضة الذين يزعمون أن أئمتهم الاثني عشرية أن أئمتهم الاثني عشر بلغوا مرتبة تفوق رتبة الأنبياء، فيدعون لهم علم الغيب والتصرف في الكون وخصائص ما أعطيت لأحد من الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام، فذلك من موجبات الكفر، لأنه مناقضة لصريح القرآن الذي قرر تفضيل الرسل والأنبياء عليهم السلام حيث اصطفاهم الله جل وعلا. هكذا سرد المصنف رحمه الله جملة من المكفرات التي يقطع فيها بتكفير وضلال أصحابها، ثم ينتقل بعد إلى ما يكون ضلالا لا يقطع فيه بكفره، وسيأتي حديث المصنف فيه تباعا: من أنكر المتواتر مما لا يرجع إلى إبطال شريعة ولا يفضي إلى إنكار قاعدة من قواعد الدين. ضرب مثالا بإنكار غزوة تبوك أو مؤتة أو كذا أو كذا من الحوادث، فإن إنكارها ضلال وجهل، لكنه هل يصل بصاحبه إلى الكفر؟ قال: ليس كذلك، إنما هو من المباهة، يعني المغالطة البينة التي لا تبلغ بصاحبها الكفر. وهذا التقرير من المصنف رحمه الله ومتصل كلامه الذي نأتي عليه تباعا هو الذي قرره جملة أهل العلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: كل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود والتكذيب بها فهو كافر بين الكفر. قال ابن قدامة رحمه الله: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر. وتتواتر أقوال أهل العلم في تقرير هذا الأصل العظيم. بقي في الباب بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى، ونعتذر عن مجلس ليلة الجمعة القادمة ونعود بعدها سائرين الله التوفيق والسداد. استكثروا ليلتكم من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أصلي ما حييت على الرسول وأرجو أن أبشر بالقبول وأسعى للوصول، وفي فؤادي حنين كاد يؤذن بالوصول ويلهمني السلام سلام نفس تفوز برده قبل المثول. أحب محمدا وأزيد حبا لأحشر في المعاد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل وسلم عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم يا ربي وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجمعنا به يا إلهي وأزواجنا ووالدينا وذرياتنا في جنات ونهر. نسألك يا رب الفوز بشفاعته وورود حوضه، وأكرمنا بصحبته والجنة